تفسير الآية 44 حتى الآية 47 من سورة الحاقة، يقول تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. أي هذا مزيد من التأكيد على أن القرآن العظيم هو من عند الله تعالى وحده، وأن أحدا مهما كان لا يمكنه أن يغير فيه حرفا بزيادة أو نقصان وإلا هلك. أي ولو فرض وادعى علينا رسولنا الكريم شيئا من الأقوال لم نقل كذبا وزورا فزاد أو نقص فيما أوحيناه إليه، أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك حتما، لأخذنا منه باليمين، أي لكنا أخذناه لعقابه وعذابه بالقوة والقدرة والشدة التامة، حيث لفظ اليمين يرمز لهذه الأحوال والصفات، كما أن لفظ الأخذ يفيد السرعة وعدم الترك لأي فترة، إذ لا يمكن لله تعالى أن يترك تحريفا ما في شرعه يضر الناس ويتعسهم في الدارين دون إزالته سريعا وعقاب فاعله. قوله تعالى: ثم لقطعنا منه الوتين، أي ثم بعد هذا الأخذ باليمين لكنا قطعنا منه الشريان، الشريان المتصل بالقلب الذي يغذي المخ بالدم فينقطع عنه فيموت فورا. قوله تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي فليس منكم أيها الناس حينها أبدا أي أحد مهما بلغت قوته بحاجز ومانع عن عقابنا هذا. والمقصود من هذه الآيات الكريمة تأكيد أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صادق حتما، لأن الله تعالى تاركه يبلغ عنه القرآن والإسلام، بل هو معينه بالمعجزات المبهرات والدلالات القاطعات، وحافظه وناصره ومعزه على من يعاديه، ولو كان غير ذلك لكان منعه وأهلكه بالقطع.